بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن صدق الله.